قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بغداد يا دمعة على وجنة التاريخ، بغداد يا بدرا حل أفوله، بغداد يا جوادا انقطع صهيله، بغداد كانت الحصون حولك شامخة فمن أي أبوابك دخل العدو، بغداد كيف أصبحت دمارا بعد أن كنت منارا، بدموع الأسى نبكي عاصمة الخلافة ومهد الحضارة ومنبر العلو، فلا تسألوني عن الهدم والتشريد، ولا تسألوني عن القتل والأسر، ولا تسألوني عن هتك الحرمات، ولا عن صراخ المسلمات، ولا عن تدنيس المقدسات، لا تسألوني عن عراق اليوم. بغداد أحبار فما ركوبك والأحباب قد ساروا، يا زائرين إلى الزوراء لا تحدوا، فما بذاك فيما والدار ديروا، نهج الخلافة والربع الذي شرفت به المعالم قد عافاه إقفاه، وحال عصف البلا في ربعه أثر، وللدموع على الآثار آثار، سائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا، يا زائرين إلى الثورة لا تفدوا، فما بذاك فيما والدار ديروا، يا نار قلبي من نار لحرب وضى، شبت عليه وواقى الربع إعصار، على الصليب على أعلى منابرها وقام بالأمر من يحويه ذا النار، لسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا، يا زائرين إلى الثورة لا تفدوا، فما بذاك فيما والدار ديار، الحريم سباته الترك غاصبة، وكان منذ إذاك الستر أستار، وكم هدوم على البدرية خسفات، ولم يعد لبدور منه أبدار، لسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا، يا زائرين إلى الثورة لا تفدوا، فما بذاك فيما والدار ديار، وكم ذخائر أضحت وهي شائعة من النهاب وقد حازت ذفار، وكم حدود أقيمت من سيوفهم على الرقاب وحاطت فيه أوزار، سائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد ساروا، يا زائرين إلى الثورة لا تفدوا، فما بذاك فيما والدار ديار.